159 أنواع أن تكون أن هذا نافذة المضارع وهي المفعولة وتكون مفسرة وهي اللهي المسبوقة بجملة فيها معنى القول لا حروف دون حروف مثل أوحينا إلى أم موسى أن ارضعي وانطلق الملأ منهم أن يمشي. هذه الجمل التي قبل ألف هاتان الجملتان فيهما معنى القول لا حروف هنا زائد نعم هنا أي شيء يستسأل عن الثاني زائدة ما جاءت لها تبي أن لأن أن أن أن هذه معناه مفترة أيوة لا محل لها ثلاثة أقسام ناصبة للمضارع وهي المصدر هي الأم أيوة مثل إيش أطمعوا أن يصل لي خطيئتي هذا مصدرية ناصبة للمضارع انتبه والثانية إيش مفترة وهي المسبوقة يعني بجملة فيها معنى القول لا حروفة مثل وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعي وكذلك وانطلق لملأ منهم أن يمشي هذا الثاني الثالثة الزائدة وهي إيش هي التي إيش تقع بعد إيه الثانية لما مثل ولما أن جاء البشير واضح ولا عمل لها ولا عمل لها ايش اقول ما تعمل ولا لها عمل ولكن تفيد التوكيد هل يصح ان نقول في المفسرة ان هي التي يتلوها فعل امر هي التي يتلوها فعل امر هذا ما هو دائما يتلوها فعل امر حتى الحد هذا ما هو بس نقول مثل ما قاله النحوي موسى تقتلع على قواعد من عند وجودكم لازم ان تتبعوها نسأل يا شيخ لا انا قلت خلينا نحن الزايدة هي التالية لما مثل فلما انجى البشير والواقعة بعد الكافي ومجرورية كقوله كأنظم يتيم تعطوا إلى ورق السلام كأنظم يتيم أن هناك زايد بين الجر حرف الجر والمجرور نعم واضح وبين القصر وكذلك أو تقع بين إيه بين القسم ولب كقوله كقول الشاعر وأختيم أن لو التقينا وأنتم أحفظوا هذه القواعد واضح والمخففة ومن أنواع الأنكم أنها مخففة تكون مخففة فإذا كانت مخففة لا تنصب المضارع إذا كانت مخففة ما فهمت؟ نعم لا أقول لك الليلة يحصلك البارح يحصل هذا يهوز معه هذا حمزة يسألك عن الدرس المخففة من النا هي الواقعة بعد علم ولو استقام هذه زايدة هذه لا أنا أقول زايدة وين القصر صلة قصر وين القصر الواو أنا أقول قصر لا وين القصر الواو ما في واو وأن لو استقام وأن هذا عاطف على ما قبله هذا مخففة يسموها محذوفة وأنه لو استقام وذكر أن إيش بقت؟ ما ضمير شان أروح مخففة من الله طيب هي هذا التي وقعت بعد علم فعلم أن سيكون منكم مرضى ونحن إيش أفلا يرمنا إلا يرجع يرون هذا بمعنى إيش العلم أو بعد ظل يا بعد علمي وجديد فاضرة وحسبوا أن لا تكونوا ويجوز في تالية الظل كمان أن تكون ناقلة وهو نرجع لا تكون ولذلك أجمع النحويون العلماء عليه على نصبه في قوله تبارك وتعالى أحسب الإسلام من أحسب الناس أن يتركوا ما جاء القرى نعم واختلافوا في وحسبوا أن لا تكونوا في السبيل وهو الأرجح نصب وقرأه غيرها بعامر والأخوين بالنصب حسبوا أن لا تكون غير أبي عمرو أن لا تكون فتنة المراد بالأخوين هذا القسم حمزة والكسائي حمزة والكسائي نعم الرابع من النواصل التي تنصب المضارع هذا متفق عليه الفرق بينهم لا الفرق فرق بينهم العلماء العلماء واللغة مش عمسة النقم هو الذي والذي دل على أنه مصري فرقوا به بالنقم لا لا إما تسأل وأعطيك الجواب وإما تهرج بنفسك على رأيك لا لا لا أنا أقول لك العلماء اتفقوا في حكمه حسب أن يتركوا على أنها مقصدية لأنها نصبت المضارع وأما اختلفوا فيه في هذا ليش اختلفوا فيه؟ أن فيها قراءتان قراءة الرف وقراءة النص فلذلك اختلفوا فيه بعد على قراءة الرص قالوا إنها يس مخففة وعلى قراءة النصب على أنها يعني ناصبة مصرية هكذا انتبهوا إذن نعم الرابع إذن من النواصب التي تنصب المضارع بنفسه وهي حذف الجواب والجزاء وشرط أعمالها نصبها للمضارع ثلاثة أمور هي حرف حرف جواب وجزاء أحد الشروط هذا أن تتقدر أن تكون كيف للكلام فإن وقعت حشوا أهملها لا تعمل فقوله وأمكنني منها إذن لا أقيلها أقيلها وأما قوله إيش وأمكنني منها وأما قوله إني إذا أهلك أو أطير ضرورة الشعب يطبها للمضارع هنا ضرورة الشعب أو الخبر محدود أي إني لا أستطيع ذلك وإن كان السابق لها وإن كان السابق لا عليها ضاما أو فاء ذات النص طيب وجمالك أطلق وهذا جابه بالواو بالباء فقط ابن مالك بنفسها قال لك إذا وقعت بعد عطف يجوز النصب ويجوز الرفع قال لك ابن مالك هل الإطلاق لم يخصصها بالواو ايش بقلتها ايش الإطلاق حروف العطف كلها لا ما قال لك قال لك وإن كان السابق والسابق عليها واو أو فاء ذات النصب المعلق ذكر شيئا عن ابن مالك الدارمي يا شيخ. ذكر قرئ اذا لا يلبس وقعت بعد وقت فاذا لا يؤثر وقعت بعد الفاء والغالب الرفع. وهذا الكتاب قيد ايوه العاطفه آه. قيد اطلاق ابن مالك ايوه ابن هشام ايوه هذا الذي والغالب الرفع وبه قرا السبعه من ثم اذا لا يلبسون خلافه فاذا لا يؤتون النيل لا يؤتون الناس الثاني من الشروط ان يكون ايش؟ يكون مستقبلا مستقبلا ان يكون المضارع هذا مستقبلا ويجب الرفع لنحمل اذا تطرقه جوابا لمن قال انا احب زيدا لانها بمعنى ايش؟ بمعنى الحال كلام ابن جاو وكلام ابن مالك كيف نوقف بينهما؟ يفرق بينهما يفرق هذا ما اطلقوا ذات اقول لك هذا انا لم اسعد انا اقول ابن هشام كلام ابن هشام لان ما رايناها واقعة الا بعد ايش؟ بعد الواو او بعد الفاء ناقص هي التي جاءت مش كل العواصف هل تقع بعد او هل تقع بعد لا هل تقع بعد بل هل تقع بعد كذا ايش الكلام الفاضي كلام ابن هشام هو الذي بين اهو لان ما رايناها واقع بعد او ولا بعد بل ولا بعد لا ولا بعد الواو وفاء من حروف العرب ولذلك نقيمها المقيد بأمثلة العربية نقيده المطلق نتركه على إطلاقه الثالث أن يتصل إذن هذا مع المضارع أو يفصل بينهما التصف هذا جانب كقوله ذم الله مرجناهم بحي فصل ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا في خمسة مواضع أحدها بعد اللام مستبقة بكون ناقص ماضي منفي نحو وما كان الله ليظلمه لم يكن الله ليغفر له الكون هنا ناقص ماضي منفي ماضي من جهة المعنى وتسمى هذه اللام لام الجر الثاني من المواضع من مواضع إضمار الوجوب وجوبا إضمار الوجوب بعد أو إذا صالح في موضعها حتى نحو لألزمنك أو تقضياني حقي هذا إلى أن تقضياني حقي نعم وكقوله كمان هنا أو يا شيخ نعربها حرف عاطف أو هنا حرف عاطف بمعنى حتى لا أخي ما نعرب حرف عاطف ما نعرب حرف أنا أسأل ملانا ما نعرفه أنا عارف هذا لا تسألني لا نعرفه إيش نعرفها؟ لا أقول أو بمعنى إلى آخر بمعنى حتى بمعنى إلى أو حتى أو إيش معنى حتى؟ حتى أو بهذا الموضع نقطة بهذا الموضع بمعنى إلى هو قال بين عسى وإن نفس الشيء ما هو قال حتى هو لفظ على إلا فصل ابن عقيل أنا ما فما فصل ما في إلا حين تكون بمعنى حين تكون بمعنى حتى هي تكون بمعنى إلا ابن عقيل ما سأل التفصيل قال إذا كان الشيء ينقضي بسرعة يكون بمعنى هذا بمعنى إلا وبمعنى حتى شيء واحد إلا هذيك إلا ما يفصل لك هذا إلا بضده بمعنى إلا إلا أشعر حتى هذا بمعنى إلى حتى يرجع إلينا موسى بمعنى حتى يرجع إلى بمعنى إلى موسى أو يا شيخ هنا ما نقول له ما نقول له بمعنى ما نقول لي أو حرف جر لأن ما وردت حرف جر طيب لا أقول إن الكافر أم مسلمة بمعنى إلا أم مسلمة مثاله كسبت كعوبها وتستقيم إلا أن تستقيم الثالث بعد حتى أنها تخبر عند الناقبة بعد حتى ما هو حتى هذا نصبة المضارع أن لا تقولي إن لا تغصب المدار كمان لا تعد اسكوت وانتم لا تغلقوا الناس دارس ما عندك لأن أنا ما قلت هذا ما قلت إن تغصب المدار الثالث بعد حتى تضمر أن الناصبة بعد حتى تنصب المضارع خلافا لمذهب الكوفي الذين يقولون إن حتى هي الناصبة ابن مالك قال وبعد حتى هكذا يضمار أن حتم ويضمار أن بعد حتى حتم حتى تسر يا عزيز ولكن بشرط أن يكون الفعل هذا مستقبلا أيوة باعتبار التكلم هذا معنى قول ابن مالك وتربى حتى حالنا أولا يرضى عنا وانصب المستقبل فقاتل التي تبغي حتى تفيئ أو باعتبار ما قبلها نحو وزلزله حتى يقول الرسول هكذا في قراءة حفظ ويرفع الفعل بعدها إن كان حالا مسببا فضلة نحو ما رضى زيد حتى لا يرجونه وأمنه حتى يقول الرسول في قراءة نافع لأنه مؤول بالحال حتى حالة الرسول والذين آمنوا معه أنهم يقولون ذلك ويجب النصب يجب نصب المضارع في مثل أثيرن حتى تطلع الشمس آية للغاية وما أثرت حتى أدخلها أو أثرت وآثرت حتى تدخلها لانتفاء السببية بخلاف أيهم كان حتى يدخلها

ما بقي قدم هذا وأخر هذا. هذا له متأخر له في متأخر نعم الذي مقدم ولا مؤخر؟ الجواب مقدم جواب النهي النهي مقدم ولكن جوابه ايش مؤخر وهو فتاكون لف ونشر مشوش واضح على اللف واللف مؤخر مؤخر وجوابه مقدم ما عليك من كتابه من شيء فتطرده فتطرده وهو المضاهم جواب ما عليك جواب النفع اللي هو ما عليك من حسابه جواب النفع هو ما عليك من حسابه أيوة. فتكون جواب فتكون جواب لله لا تغطاه يكون ذلك سببا كونك من الظالمين ما عليك من حسابه وجل هذا الكتاب فتطرده جواب النفع وفتكون هذا جواب جواب الله ولا تطرد الذين ما عليك من حسابك شيء ومن حسابك عليك ومن ذلك قال لك الكتاب هذا وقد اجتمع الطلب والنفس قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة بالعشي يجوزون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وتطرده فتكون من الظالمين تقدم النفس والنفس والجواب مثلين هذا تأخر عنه أخر النهي الجواب النهي اللي هو هنا لا لا النهي النفس كلهم متقدمان ولكن الجوابان متأخر ولكن يحتاجان إلى المعرفة أن يعرف جواب واحد أن يعرف جواب النهي في الآية وأن يعرف جواب النفس في الآية النهي ولا تطرد الجديد النفس ما عليك من حسابه من شيء ومن حسابك هذا ولكن الجوابان مؤخران يعني كل من تطردهم وتكون كله نعم. جواب وتطردهم هذا إيه؟ جواب للنفس فتكون من الظالمين جواب للنفس النفس في الآية هذا واضح نعم واضح لكن النهي متقدم على النفي متقدم على النهي متقدم على النفس وتقدم جواب النهي على النفس هذا الذي يحتاج لا اله الا الله التقييد الفائده السببيه والواقع واحترز بتقييد النفس والقدر احترز بتقييد النفس والقدر بمحضين من النفس التالي تقرير والمتلو بنفي والمنتقض بإلا هذا لأن نفي النفي الأول النفي التالي تقرير لم تأتني فأحسن إليك لا يجب أن تكون فأحسن لأن النفي هنا يتلو تقريرا أو أن همزة إذا لم تريد أن تفعل ونحن ما تزال تأتينا وتحدثنا وهكذا هذا كمان النفي هناك يتلو كما النفس نعم ونفي النفي إثبات زال تدل على النفس وما نبي نعم وما كمنا ونفي النفي إثبات لا يجوز نصبه أن تقول ما تزال فاتنا تتحدثنا فتحدثنا بالنفي وأما النفي المنتقد كمن إلا مثاله وما تاتنا إلا متحدثنا ومن الطلب وخرج بالطلب المحض خرج به اسم الفعل لأن اسم الفعل ليس طلبا وحدا وبما وبالطلب الذي نفسه خبر وثلاث الكلام على ذلك وبتقييد فاهد بالسببية والواد المعية من العاطفتين على سرع الفعل ومن الاستنافيتين نحن ايش ولا يوزن لهم فيحتجرون ليش ينفع المضارع هنا ما نصيبه ولا يوزن لهم فيحتجرون ما قيل فيحتجرون ليش السبب انتبه هذه القواعد تجد ليست السببية ابدا فليست السببية عاطفة وإنها للعطف لا للسبب نعم وإنها للاستناء للعطف يقتضي الجذب والسببية تقتضي النص وتقول كمان لا تأكل السمك وتشرب اللبن لا تأكل السمك وتشرب اللبن لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالرف إذا نهيته عن الأمر جمع بينه وإن قدست النهي عن الجمع تنصب المضارع تقول لا تاكل السمك وتشرب اللبن او عن كل منهما نزم واذا سقطت الفاو بعد الطلب قلت لك هذا قلت هذا واجب الجزم هنا يقدر انت النهي عن الجزم لا تبطأ الثانية أو عن كل أو قصدت أو قدرت النهي عن الاثنين عن الشرب اللازم الجب تأكل لا تأكل السمكة وتشرب الجبن لا تأوجب يا شيخ أنتم ما فهمتم هذا معناه لا تأكل السمكة ولا تشرب اللبن لا شيخ منهيون عنهم عن الشرب وعن الأكل لازم الجب لأنه ما دخل الحالة شرط الجمع أقول النهي على الاثنين إذا جاء على الاثنين عن الكل أيوة إذا جاء أو النهي تجزم الثاني إذا أردت النهي عن الثاني لا أشهد فإذا إذا اللام من الشغلتين لا تجزم فعلين اللام هذه ما هي اللام العطف اللام ولا النهي ولا تأمل لا حرف نهي وجزم لا تأكل السمك إلى لا حرف نهي وجزم نعم طيب وبعد وتشرب الواو وعطف تشرب يا أخي وهو العطف الواو المعية يا شيخ الأبد يعب وتشرب اللبن إيش هذا على وجه يا أخي لا تقول قرأ ثلاثة نحن نعرفها قدامك قبل ولادك إيش الكلام إيش الكلام أنا نحن نعرفه أيها الشيخ أنا أسكتوا أنتم أعلمكم علمنا يا شيخ فيها ثلاثة أبناء نعم مثل وجاء النصر نعم إذا أردت النهي عن الأكل بس وأنت يعني حال كونك تشرب اللبن أنا أتفق وتشرب اللبن واو هذا واو المعنى منصوب بأن مضمرة وهذا يعني الجمع بينهم الله ما نهلف إلا عن الأب عن الجمع مع صوب ألف لا تأكل السلكة وتسرب اللبن مع صوب مع صوب الله ما هو المعنى ننتبه المدارة بعد هذه والرف لا تأكل السمكة وتشرب اللبن هذا واو قدر بعده وأنت تشرب حالة منك تشرب اللبن المعنى هو هذا في المعنى واو حقة تتحلق واو المعنى في هذا بمعنى واو الحال لا أخي اسمك أنت أنا قلت لك هذا الواو مع المعية ما يجيل نصب إلا مع واو المعية وأما الرف ما يجيل إلا مع واو الحال تقدر الضمير ما تشوف إلا زي ما قلت طر إلى السماء ما تشوف إلا أنه عن الأكل نعم نعم أنا قلت لك وحال كونك تشرب اللبن ما في نهونا ما في إلا عن الأكل أكل السمك عن الأكل السمك أكل السمك حالة كونك شارب اللبن والثاني كمان الجمع بينهما وهو فهناك النص والثالث الجد النهي عنه ما عن الاثنين هذا مطلقا لا تاكل ولا تشرب اللبن جزم نعم جزم هذا معنى عن كل منها قال لك او عن كل منهم فان قدرت النهي عن الجم نصبته هكذا او المعية هكذا هذا معنى ولذلك قلت مع شرب ايش اللبن هكذا نعم لانك لا ابن مالك قال لك قال لك ايش وجمله نعم وذات بموضع السبب حواء الضمير ومن الضوء ماذا نفعل اذا جاء ما يوهمك الا جمله الحاسه الموسبه جمله بالواو مثل هذا شد المبتدا وانت تشرب اللبس واضح واذا سقطت الاطفاء بعد الطلب وقتل معنى الزجاج جدم الفعل جوابا من شرط مقدر قال الطلب يتضمنه معنى الشرط خلافا لداعي من ذلك وهو ابن مالك وغيره مجزوم به بمقدر قال لك جواب من شرط جواب لمقدر محلوف قلت عالم اترك في هذا الكلام إنت سوء تعالم أترك قلت تعالم أترك إن تحضروا أتلوا عليك ما حرم ربكم عليك ألا كيها مما زبت في هذه الأكل وأكل من الصالح إن أخرتاني صدق وأكل من الصالح ولكن عند غير ابن هشام إنما جواب للطلب وقولي كمان وقولي كلما جاءت وجاءت وجاءت ما وين تقرأ يا شيخ؟ من تقرأ؟ قفز هذا ما عندنا هذا تعليق لا لسه قبل والحق فين وراء حقه 189 خلاف نحو بخلاف يس ايوه وهب لي من لدنك وليا يرثني بقراءة الرب فإنه قدره قفة لمضارع هذا لوالده لا جوابا لها فما قدره من جزم الله عليك وصرت وصرت للقتال لصحة الجزم بعد النهي إذا حذفت الفاء صحة وقوع إن إلا إن قبل لا إلا في موضعه ومن ثم زاد لا تدنو من الأسد تسرع لأن التقدير الجد إلا تدنو من الأسد تسرع وواجب الرب في نحو لا تدنو من الأسد ياكلك لا يجب الجد عند غير الاتصال أن تضع قبل لا دون تخالفية لا تدن من الأسد لا كلكم لأنه لا يصح أن تقول إلا تدن من الأسد يا كلكم يا كلكم وأما فلا يقرب مسجدنا في الحديث ولا يقرب مسجدنا في دينا بل تجمع على الميزان بالجواب بالقراءة قال ماذا؟ يجوز ما هنا مع أنه ما يمكن تقدر إين هنا إلا تقرب إيش؟ إلا تقرب مسجدنا يوزينا ولذلك قال لك مجزوم عن البدلية بدل لا بدل من يقرأ بدل ما هو مجزوم عن الجواب نعم بقراءة الجد بقراءة الجد واضح والحق والحق الكتابي في جواز النص بالأمر ما دل على معناه من اسم الفعل نحن نزال فنكرمك لكن ابن مالك منع هذا الجمهور منع هذا أو خبر نحن حكموك حديث فينام الناس الكتاب يلحق ذلك ولا خلاف في جواز الجزم بعدهما إذا سقطت الإخبار هذا ما فيها خلاف الخير الساعد مكانك احمدي او تستريح وقولي وقولهم وقولهم اتق الله مروءه وقولهم اتق الله مروءه وعلى طير يوسف عليه هذا عند الكتاب وغيره الجزم هناك يجوز عند الكتاب وعند غيره إذا كان الطلب هذا بنفس الخبر لأن الطلب هناك بنفس الخبر جملة هذا اتق الله موقف جملة خبرية لفظا طلبية معنى أي لأن بمعنى ليتق الله موقف وعلى خيره وليس على خيره يوسف عليه نعم الجملتين هذا بمعنى الطلب اتق الله أي ليتق الله نوعه وكذلك فعلى خيره ليفعل لا ما إن هنا اتقى لفظ الخبر يا شيخ لفظ الخبر بدون خطر هذا ما أظن يذهب عليه أيضا نفس الشيء. لا بمعنى يتقي الله وليفعل خيرا. هذا جملتان يعني خبريتان لفظا طلبيتان معنى. ومن ذلك لزم الجواب هنا يوسف عليه. والحق الفراء كمن الترجيع بالتمن بجميل القراءة حق فأطالع بالنص بطل. ويوطب المضارع بأن مضمر جوازا بعد خمسة طبيعه. هذا أحدها بعد اللام لم التعليم بعد اللام إذا لم يسبقها كون ناقص ماضي منصوب ولم يصل الفعل بلا نحن وأمرنا لكل مسلم رب العالمين وهو ما يترك من أن يكون الدليل هذا أول المسلم. فإن سبقت بالكون المذكور وجب يضمار الآن تماما. ولكن هذا خالف يعني سقط منه خالف ذلك سقط منه قال واجب أن بعدنا من التعليم. أنا شفته ورددت عليه لأن هناك ظاهرة هناك في قومكم أن أكون أول المسلمين. الشيخ الشيخ ما ألف كتاب الشيخ ما ألف كتاب النحو يستفيد من يشوفه بعد كتابك اللي ملاحظات عليه يستفيد منه. لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا استفيد. لو جمعت احنا نستفيد الشيخ هذا احسن منه. لا لا مو احسن منه لا لا. انت خليل هذا العصر الشيخ وسيميرا ويقولون الفعل اسمع ويقولون الفعل بلا نافيه او موكله وجب اظهار. جزاك الله خير. مثل يلا يكون للناس عليك حجة. ها يلا يعلم أهل الكتاب هذا الموكلة. والأربعة الباقية أو والواو والفاء وثم هذا كله يجوز إضمارها ويجوز إظهارها إذا كان العصر على اسم ليس في تامل الفعل كالمطرح أو اسم المطرح أو مرسل رسوله في قراءة غير نافع بالنسبة عطف على وحده هذا إنه وحدين اسم المطرح وقوله ولبس عباءتي وتقر عيني هذا يجوز ليش يا ذنبه ليش يجوز لأنها معطوف على اسم خالف يجوز إظهار أن وأن تقر عيني وتقر عيني هذا وكذلك بعد اسم كمان خالص المصدر لولا توقعه معطري وارضياه منفى وقوله اني وقتلي بعد الواو اني وقتلي سليكا بعد ثم اعقل هذه الامثله انتبه لها يا واحد هذا صدق وتقول كمان الطائر فيغضب زين الذباب هناك بالرفع وجوبا غنيمة لا موسى غنيمة لأن الاسم في تأويل لا قد تهوى البارح لا اخذهم من الكتاب. الطائر واسم فاعل معنى يطير. واجب الرفع له لان الاسم في تاويل الشعر اي الذي يطير لا ينصب بان مضمرا في ضمن هذه المواضع العشريه الا شاذ. سبب هذا التقييد الذي سواه لكم الكتاب هذا لا ينصب بان مضمره في غير هذه المواضع العشريه الا شاذ. تقول لبعضهم اسمع بالمؤلف من سبب ان هذا في غير المواضع تسمع لا وقولي اخر خذ النص قبل لا خذك ونصب لا خذك بعد غير المواضع الشيخ تسمع بالمعنين عرف مبتلى الشيخ مرفوع مبتلى مرفوع منع من طول الشغال محد حركة حول ولا لا يا ناس اسمعوا لهذا الإعراب الذي يسميه الحمد يمكن نقلة من الخدري مبتلى يا شيخ لا أخي اسمع تسمع مبتلى مرفوع لا تسمع ما هو خبر تسمع لا تسمع هو ما تكون تسمع هذا مبتدا خبر خبر مبتدا محذوف خبر لمبتدا محذوف عرفنا لفظه وليس معناه الشيخ عرفنا معناه وليس لفظه مضارع معناه ابدا ابدا ما هو لفظه ما هو لفظه لانه ليس على من على تسمع يعني خبره لا تسمع هذا بنيتي ان المحذوف هنا في حالة النص ولذلك تكون هذا المصدر الذي يولد به تسمع هو المصدر مثل أن تصوم خير لك سماؤك بالموعد خير من التراب هذا المصدر هذا المصدر تسمع خير هذا خبر المبتدا الذي يولد به المحذوف الشيخ ما يجب إعراب المعنوي واللفظي ما نقول له ماذا قولي بعضهم تسمع في المعيد خير من التراب قال لك باللف مثل أن تصوموا خير لكم صوموا خير لكم تسمع هذا مكتب والمضمرة جواز شاد هذا نقول مضارع هنا بالمضمرة محذوفة في هذه المنطقة لأنها ليس خارجا عن المواضع العشرة وكذلك خذ النص قبل ياخذك وقراءة بعضهم بلغ به بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو ساكت فيتبغى على قراءه هذا قراءه الجمهور فيتبغى هذا العصر فصل مجازم الفعل نوعان جازم لفعل واحد ايش النص هذا يا شيخ تقديره بان مطلق محذوف يعني كيف بين المواضع ولكن هذا كاف ايوه نعم بس كيف تقديره كيف ممكن يعني فيتبغى فأن يدمغ فصل وجازم الفعل نوعان جازم لفعل واحد الجوازم هذا تقسم لا تقسم قسم يجزم فعل واحد وقسم يجزم فعلين القسم الذي يجزم فعل واحد وهو أربعة لا الطلبية نهيا كانت نحو لا تشرك بالله او دعاء نحو لا تباخي وجزموها فعلين متكلم مبنيين للفاعل نادر مثل ايش كقوله لا اعرفا ربربا حورا مجاميعها هذا كافي جنازة. وقال وقال كمان إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعود. ويكثر لا أخرج نظمة المضارع هنا ولا نخرج لأن المنهية غير المتكلم. واللام الطلبية كمان أمرا كان نحو لينفق دوك عتل أو دعاء نحو ليقضي علينا ربك. وأجزموها فعلين متكلم مبنيين للفاعل قليل ونحكوم فالأخل الأخل الأخل لكم واللحم الخطايا واللحم خطاياكم. الله للمتكلم نعم. وأقل منه تدموها فعل الفاعل المخاطب مثلا فبذلك فلتفرحوا. ايش اهل القراءة؟ نعم بذلك فليفرحوا هي النار القراءة ونحن لتأخذوا مخافكم. نعم والأكثر الاستغناء عن هذا بفعل الأمر أن تكون خذوا مخافكم. واضح يعني استغناء بالله من اللام يعني نعم استغناء استغناء استغناء بالامر من المضارع في هذه المواصله. انا لله وانا اليه. الجماعه راحت لما جاءت القواعد العربيه. هذه قواعد غريبه غريبه هذه القواعد. ونكثرت الاستغناء عن هذا بشان الامر وذوم مخافته. ولم ولما ويستمر كانت الحسية والنفس والجسد والقلب للموضوع. يقول لك الشيخ يقول لك هذا ذكرت الزجاج أن جزم فعل المخافة في لام دوري لغة جديدة وتنفرد لم تنفرد لم بمصاحبة الشر. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لما هناك يقطع ويجوز انقطاع نفي انقطاع نفي ممكنية ومن ثم زاد لم يكن ثم كان. وامتنع في لما لا يجوز القبض لما يكون ثم كان ليه. وتنفرد لما اجمع من الحوار. ايش معنى وبجواز انقطاع نفي من فيها؟ ايش معنى الانقطاع يا شيخ؟ هو ياتي. ايش معنى الانقطاع يعني؟ ايش معنى ان ينقطع النفس هذا وياتي الانسداد؟ ما هو دائما هذا في لما يجوز ان تقول ايش لم يكن ثم كان. أيوة. لم يكن الشيء هذا ثم كان. يجوز ان ثم كان. أيوة. قطع الأمر ثم كان. لم تنع في ذلك لما لا. ولا يجوز ان تقول ايش وتفعلون لما بجواز حذف مجزومها كمان وما قاربت المدينة ولما ها لم لا يجوز فيه ذلك. لما ادخلها ولما ادخلها ادخلها واما قوله قول الشاعر يوم الاعاذيب ان صلت وان لم لذا مجزوم لم فضرورة اظن ضرورة الشعر هذا لك ضرورة الشاعر. وتمتص لم بالتوقع بتوقع ثبوته نحن لما يذوق عذابي ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وهذا بين الذي قلت لكم توقع قلوبهم قلوب الإيمان في الله خلاف لم ومن ثم امتنع لما يستمع الضدان أنه لا يتوقع هذا لا يتوقع وجازم وجازم القسم الثاني جازم للفعلين وهو أربعة أنواع حرف باتفاق وهو إن وحرف على الأصل على الأصح وهو إن وقسم باتفاق وهو من وما ومتى وإيا وأي وأين وأيانا وأنا وحجنا وإثم على الأصح وهو مهما وكل منهن من هذه الأدوات يقتضي فعلين يجمع فعلين يسمى أولهما شق وثانيهما جواب متداخل ويكونان المضارعين نحو وإن تعودوا نعو وما وماضيين وإن عدتم عدنا وماضيا ومضارع ومضارع نحو من كان يريد حق الدنيا يؤتيهم نزله وعدته وهو قريب من يقوم ليلة القدر إيمان ينشر له ومنهم وإن نشأ إن نشأ إن نشأ ونزل عليهم من السماء الآية سورة الشعراء ما في باب قلت إلا تابع الجواب الجواب لذلك مستنى لهذا وقلت وقلت شيخنا ما في واو يا شيخ في الآية إن نشأ ننزل عليه من السماء آية أطلب على الجواب ما في واو يا شيخ ما في فا واو ما في ما في واو بطلت أعناقه لا هنا في الأول لا هذا ما استشاري.